بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما أعظم عذاب لأهل النار فهو حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه عليهم. كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله إنها لمصيبة والله إنها لمصيبة بل أعظم مصيبة أن أرحم الراحمين لا يرحمهم ولا ينظر إليهم محتجبا عنهم لا يكشف بلاءهم ولا يستجيب دعاءهم في عذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يستغيثون وينادون يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك يا مالك إنا لا نطلب الخروج ولا نطلب التخفيف ولا نطلب الطعام ولا نطلب الماء نطلب الموت نطلب الموت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كيف يكون حال من يتمنى الموت؟ كيف يكون حال من الموت أغلى أمانيه؟ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا على النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله عباد الله واتركوا كل ما يدنيكم من دار البوار فإنها المصيبة الجامعة والعقوبة الباقية. يا لها من دار انقطع من الرجاء انحلالها وامتنع من الفناء بقاء نكالها. شعار أهلها الويل الطويل ومع دثارهم البكاء والعويل ومع سرابيلهم الخزي الوبيل. مقيلهم الهاوية وبئس المقيل يقطع منهم الحميم أمعاء طالما ولعت بأكل الحرار وتضعضع منهم الجحيم أعضاء طالما أسرعت إلى اكتشاف الآفاق. قد كثر منهم الأنين وحلت بهم المثلات فجلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وكرر عليهم العذاب. ووجوههم مسودة لسوء الحساب والزبانية تقمعهم فيذوقون أليم العقاب. ينادون إلها ضيعوا أوامرا وارتكبوا نواهيه ونسوه وحق عليهم في الآجلة حكمه لما أغضبوا. يقولون ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا